حولنا. وكان من عقبة ذلك أن أرسلوا إلى المفتي الجمهورية السورية وهو يومئذ أبو اليسر عابدين، أرسلوا إليه احتجاجات بأن هذا رجل يعني يأتي إلى بلدتنا. عفوا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهو يثير والله. بسم الله تفضل تفضلوا. وزير الداخلية بطبيعة الحال تعطي ورقة بضرورة مقابلته في ساعة معينة في يوم معين، لا أرسل إليه. فبدأ يتحدث أن أنت في عندك نشاط التطوير في البلاد الشمالية بالدعوة، وبالجملة أجلب وأنت تثير هناك مشاكل وخلاقل. نعم؟ أبو كمال كان، أبو كمال كان هناك هو. مين هو؟ في أبو كمال أبو يوسف كان. معليش، لكن أنا الآن أضرب مثال عن ما يفعلونه مع الدعاة وأنا منهم. قال لي وزير الداخلية وأنا عندي طلب من المفتي، وهذا مما يضحك الثكلة كما يقال، طالب المفتي من وزير الداخلية أن تنزع عني الكشفة العلمية، ويتوهم أني شيخ من المشايخ صاحب إمامي كالبرج وجب كالخرج. هذا زي إيش؟ أهل العلم هنا هو بتصورني هكذا، وأنا هناك ما تروني ها هنا. ما في زي خاص يعني، لأنه نرى أنه الأزياء لأهل العلم هذه من بدع دخيلة في الإسلام. فضحكت أنا لما سمعت بيقول نزل كسوة العلمية، قلت له أنه كسوة كسوة تيري كيفني فيها. وطالب نفي إلى الحسكة. الحسكة بلدة في الصحراء الشمالية الشرقية متصلة بحدود العراق. هذا يعني معاقبة إلي حتى ما أثير الفتن. بيقول هذا الوزير، بيقول طبعا نحن ما رح ننفذ طلبات المفتي، مع أن المفتي له مكانته الدولة يعني مكان رسمي من آخره، لأن الحقيقة أنا أعتقد أن دعوتك يعني هي دعوة حق، هذا هيك بيقول. لكن نحن وظيفتنا كن الشاهد، وظيفتنا أنه نحافظ على الأمن وما يصير فيه قلاقل متلاتل. ولذلك نحن وجوك فقط أنك ما تتردد بهذه البلدة، وإلا فنحن دعوتك ما ننكرها أبدا، لأنه دعوة كتاب السنة دعوة كل مسلم، كلام معسول جيد. المهم هكذا تقريبا كانوا يفعلون مع أبو يوسف. الظاهر والله أعلم، هذا أنا ما سمعته منه، أن المضايقات هذه التي كان يصاب بها في سبيل دعوته هي التي حملته على أن يهاجم إلى الكويت. ثم لحق به فيما بلغني صهره، والآن أنا أسأل عنه. تعرفه؟ موجود صهره. نعم هنا في الكويت. في الكويت؟ نعم. إيه، هل كان ملازما لعمه هذا؟ لازمه في أوقات، لكنه الآن يسكن بعيدا عنه ولا يلازمه إلا إذا حضر إلى الديوانية في الحي الذي هو فيه أو يزوره كل أسبوع إلى بيتي. أنا نسيت اسمه، تحفظ اسمه هذا الرجل؟ سجل اسمه. وهل هو إبراهيم التاجر؟ أيوة. هذا هو ملازم ملتزم؟ ملتزم نعم. ملتحق يعني. أيوة. الحمد لله.

هو الذي كان يمنعه يعني صعب. الله أكبر. أما عين أخوان هذول يعني بيسموهم الأهل وبعدين بيعملوه معاملة الخصوم. أما بالنسبة لعلاقته معك في المدينة أيضا ذكر لنا أنك كنت هناك في المدينة. أنا كنت في المدينة لكن مدرس هنا كنت 3 سنوات. ايش العلاقة لما الكرائي يعني كان من الناس الذين كانوا يسمعون لك في الحديث هناك في الجامعة. هو كان طالب في الجامعة. هذا مما انسيته من الكلية. وعمر الاشقر وعبد الرحمن عمر الاشقر اعرف جيدا عبد الرحمن دوني من حرامستي في الجامعة الاسلامية. اما ابو يوسف الان انت عم تحاول تذكرني كان معهم واخرج معه ثلاثة. اي نعم سبحان الله. وكيف علاقته مع عبد الرحمن؟ كويس زينة منيحة. كان في الايام يعني ينتقد على عبد الرحمن لكنه الان اخذ يعني يتفهم اشياء يعني من عبد الرحمن. يعني في له شيء من التفهم. وكان بعض الفتاوى التي يفتي بها عبد الرحمن لا يوافق عليها أبو يوسف. هذا أمر طبيعي. نعم. ولذلك سألتك لأنه عبد الرحمن مع أنه من إخواننا وتلامذتنا كما يرحمنا في اعتقادي غلبت عليه الناحية السياسية. أظن يعني انحرفت به بعض الشيء عن الخط السلفي وهذا أمر يعني ما هو بسهل. يعني حينما يكتب في رسالة له أنتم تعرفون اسمها أنه لابد للمسلم من أن يرتكب بعض المحرمات في هذا العصر. تذكر هذا الكلام له؟ لا والله لا أذكر أي رسالة. تذكر هذا الكلام؟ هي المسلمون والعمل السياسي. أيوة. ما قرأت هذه الرسالة؟ لا والله لا. السلام. ما أنه له رسالة في تحريم بيع التقسيط مفيدة. أي نعم. فسبحان الله ليس ما ليست بأحد بعد رسول الله. بالنسبة لقضية حدث الشيخ عبد الرحمن عبد الرحمن بديش اليوم ايش؟ حدث ابي يوسف رحمة الله عليه ممكن هنا في البداية. اما يعني في زيارتي الاخيرة كنا من الان من تبني ويعني الحكمة والتوفيق بين المتخاصمين الاخوة. ما لذلك انا كان سؤالي فيه كمان تحفظ. سألت أبو محمد أنه لا أزال فيه الحجة ولا صقلت الأيام بين الحمد لله. يعني كنا نستغرب مما فقرته على الصقل. سبحان الله. يعني شيء عجيب. رحمه الله. وكان يفيدنا والله فائدة. وأنا عندي أيضا حجة ذكرت لك في السيارة كيف أحمل العصا هذه. أي نعم. حدي عندي موجودة نشاط هيك. نعم. وبحب يعني أفتك اللي بشوفه يعني مش على السنة أفتك فيه. يعني ما ينفع الكلام معاه مرة ومرتين بحب إني أهجم عليه. تبلع بلع. أضرب وسيف ضربة. لكن وبعدين الذي لا يستجيب بدون ضرب إني يعني أخذه. ولو تعبت علي فحذرني أبو يوسف. قال لي تعال انا كنت حاس وانت يظهر مثل حاس. انا بقول اصير مع شيخنا ان الطيور على اشكالها تقاو. ف يعني قال لي ارجو لك انه في المستقبل ان شاء الله مع ممارستك لهذا المنهج ان تصبح عندك الهدوء ما شاء الله وتصقل امورك شوي شوي. ونصحني قال لي اياك انك تعتزلهم هذولا رغم انه فيهم انحراف يعني ما هم ماشيين على المنهج صحيح. وقال لي اخشى ان يبتليك الله كما ابتلى يوسف لانك ابتداعي وفاهم. يعني اذا تركت هؤلاء الناس ولو انهم يعني ليسوا على طريق

هذه مدرسة فيها مسجد، المدرسة فيها رواء فوق صفوف من الغرف للطلبة. الشيخ عبد الفتاح الإمام متخذ غرفة، طبعا هذه يعني ذهبت مطولها ونظامها، صارت تعطى لبعض الناس طلبة العلم كأفراد. الشيخ عبد الفتاح أخذ غرفة شرقية، وهذا محمد زهري النجار أخذ ليش غرفة غربية، وبينهما من الخلاف ما صنع الحداد. عبد الفتاح الإمام سلمي وروح حروري هداك باهي وحنفي وشاذي جمع المسيطين، لكن ما في يعني مقاطعة بينهما، لكن ما في اتفاق ولا في انسجام. الظاهر أو أكيد فيما بعد عرفت إجا الشيخ محمد زهري بعد المرتين التقيت أنا وياه، قال له للشيخ عبد الفتاح وجدت لك شاب وهابي بيعجبك يا شيخ عبد الفتاح، وبيزيد عليه انه ما بجيب له حديث الا بيقول لي ضعيف وصحيح وحيرني. صاحب جليل يعني اصغر منك قديش عمرك انت؟ وصعب يعني في الحدود. الشاهد هذاك ما صدق الشيخ عبد الفتاح سمي بهيك شخص، خاصه لما سمع مزيه الحديث. وجاي يوم من الايام عندك الدكان، انا سعادتي وانا لاول مره بشوفه، السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت لي ساعه من جيبك وساعه جيب، اي ساعه جيب اليوم مضني الا ساعات تبقى. قال لي يا قلبي شو في هالساعه؟ صلحت مرارا وتكرارا وما نصحوني فيها. انا كالعاده الانسان اخذت الساعه واخذت السكين اللي بفتح فيه الغطاء، حطيت الناظور من حده طبعه، قال لي حط لي الساعه اللي انا ماني جاي مشانها. خير ان شاء الله. قال انا سمعت عنك أشياء بدي أتحقق منها، تفضل. قال لي شو رأيك بالمواليد؟ قال كل وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل وإيه ما أطال الأمر يعني تحقق بدون مثل ما سمعوا زيادة. قال لي سمعت انه عندك دراسه في الحديث. قلت له والله بعض الشيء. اني عندي كتاب اسمه صوت الطبيعه ينادي بعظمه الله، كتاب مطبوع هذا فعلا، اسلوب عصري جميل، لكن انا عندي ما له قيمه لانه هو بهذا الصوت يثبت توحيد الربوبيه. توحيد الربوبيه امر مفطورين عليه الناس، ونحن بحاجه لتوحيد الربوبيه والعبادة توحيد الصفات، لكن الكتاب يعني ينفع وما يضر. قال لي عندي هذا الكتاب وعندي أحاديث بدي نعمل جلسات معك مشان نخرجها. مثل ما نقول عنه بالشاب بلا طول سيري، اتفقنا معه كل يوم جمعة بعد الصلاة نجتمع عنده وهو الماء الشاهد، نحط الطاولة ونقعد نحن وياه مجاهة الطاولة بين بينه ويقرأ الكتاب. الشيخ محمد زهري النجار يطلع من غرفته ويلف، هو صاير الغرف هيك جانبا وهيك جانبا، طابع ثاني وهون طبق سماوي في تحت في بحر الطريق القديم، يدور هيك دورة ويخرج إلى السوق، بس يشوفنا قاعدين هون مع بعض بيظهر فيها نظرة فيه لمعنى، كأنه بلسان حاله بيقول شو ساوينا نحن، كنا مصيبة صرنا مصيبتين. يا ليس ما دلك عليك. لكن الشاهد عن صاحب الشيخ عبد الفتاح، أنا لما أشوف الشيخ زهري يمر ناديه قال له تفضل يا شيخ محمد، يتبسم هيك بس تبسيمة باردة يعني مو عاجبه هالجلسة شو بده يساوي فيها ويخرج. الشيخ عبد الفتاح لما يسمعني أنا أقول له يا شو اللي تقر ما في منه خلاص، صار لي أنا 6 شهور عم اشتغل فيه ما في منه خلاص تقر ويصيح لي على صوته. هو الشيخ زيدي أنا أقول له للشيخ عبد الفتاح يا شيخ الأمور مرورة أوقاتها وبدأ صبر وبدأ طولة البال، ما اعتردت يا شيخ عبد الفتاح لين الكتاب مرارا الشيخ زوري يمر علينا وأنا نادي أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، بالأخير علقت الشبكة ويجي حضر معنا وصار يحضر معنا ونقعد بقى نحن إيش نتناقش الشيخ عبد الفتاح بالصياحة وأنا بقلوب الدمي إلى آخره. الرجل مثل ما قلت لكم رجل حنفي المذهب وطالب علم قوي، ثم هو صاحب فريق الشاذلية شيخ محمد الهاشمي التلمساني المغربي. بدأنا نحكي معه في الطريق والذكر اللي يجري فيه هذا خلاف العلاج بالكم يعني هاي هدون هي 5 أنواع ما تعرف فيها خير فيها شر. شوف شيخنا بالله هاي تشوف هاي تاكي عفاك الله شيخ. بدأ النقاش بينه وبين الشيخ زهي قبل كل شيء الطريق والذكر. أنا يا شيخ محمد أنت طالب علم ومسؤول حنفي، طيب أنت عارف شو بيقول الحاجز بن عبدين في حق هؤلاء الذين يقصون في الذكر أنه الأرض اللي بذكر الله فيها في المسجد يجب أن يحفر تراهه ويرمع. وبعدين لا أنت آخرين وحنيفة ما شاف من آخر السيئة. وبعدين ذكرته أو علمته معي قلت له في رسالة للشيخ محمد الحلبي صاحب كتاب حلبي صغير بالتعبير التركي فقيه حنفي أسلوبه يختلف تماما عن الفقهاء لأنه بيجيب المسألة وبيجيب دليلها من المذهب، ولو أنه ما هو متحرع من التقليد لكن ماشي خطوات لما تجيب الدليل. هذا رجل حلبي الأصل من تطبق مالك رسالة عنوانها يغنيك عن مضمورها الرقص والوقص لمستحل الرقص، الرأس والوقص لمستحل الرقص. بمثل هذه النقول وبطولة البال مع محمد زهر النجار انقلق صار معنا، لكن كان فيما يبدو متئدا وحق له ذلك. كان يحضر حلقة الذكر تبع شيخ محمد الهاشمي ودونه الشاذلية بوقفه وبيمسكوا بأيدي بعضهم البعض وبتشتغل بعد الحلقة يمين ويسار، تلاقي الحلقة كلها ايش رايحة جاية يمين ويسار. لما نحن بينا له ان هذا له بذكر الله واتخذوا دينهم لهم